الفتاة ايه صلى الله النبي الشافعة شيني بوس روح دونه في العالم Thank you. إلى جنة. وَأَحِلَّ Oh, my God. عليك. Oh,